الارتجاع يعني على الظهر، ووضع رجل على الرجل. وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مضطجعا، يعني على ظهره وضع رجله، يعني رجل على الأخرى. وجاء النهي عن هذه يعني الرقدة أو الجلسة على هذا النحو، وفسر هذا إذا كان ممكن أن تنكشف العورة، يعني إذا انكشفت عورة الإنسان كاللبس مثلا إزار يعني ضيق أو قصير، فإنه إذا استلقى على ظهره وضع رجل على الأخرى ممكن أن تظهر عورة. أما إذا كان بثياب سابغة كالسراويل أو ثياب سابغة ونام هذه النومة وضع رجلا على الأخرى، فإن هذا إن شاء الله أمر جائز. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.